أو في شيء ما مكناكم فيه من السعة والبسطة وطول الأعمار وسائر مبادئ التصرفات، كما في قوله تعالى في الأنعام: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ولم يكن النفي بلفظ ما كراهة لتكرير اللفظ وإن اختلف المعنى. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ليستعملوها فيما خلقت له، ويعرفوا لكل منها ما نيطت به معرفته من فنون النعم، ويستدلوا بها على شؤون منعمها عز وجل، ويداوموا على شكره جل ثناؤه. فما أغنى عنهم سمعهم حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الرسل، ولا أبصارهم حيث لم يجتلوا بها الآيات التكوينية المرسومة في صحائف العالم، ولا أفئدتهم حيث لم يستعملوها في معرفة الله تعالى من شيء، أي شيئا من الأشياء. ومن مزيد للتوكيد، وقوله إذ كانوا يجحدون بآيات الله تعليل للنفي، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء، ويقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهذه الآية تبطل الاحتجاج بقوم أعطوا ما أعطوا من القوة في الفهم والإدراك وفي القدرة والملك، ظنا أن ذلك يمنعهم من الضلال. ألا ترى أن قوم عاد كما أخبر عنهم التنزيل كانوا من القوة والبسطة في الأموال والأبدان والإدراك وسعة الأذهان وغير ذلك مما لم يكن مثله للعرب الذين أدركوا الإسلام، ومع ذلك ضلوا عن سواء السبيل وكذبوا الرسل بالأباطيل. فالتوفيق للإيمان بالله ورسله والإذعان للحق وسلوك سبله إنما هو فضل من الله تعالى، لا لكثرة مال ولا لحسن حال. ومن يرد الحق ويستدل بكون من هو أحسن حالا منه لم يقبله ولم يحكم عقله ويتبع ما يوصله الإيمان إليه الدليل فقد سلك سبيل الجاهلية وحاد عن المحجة المرضية. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة البقرة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كان اليهود يعلمون من كتبهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله سيرسل نبيا كريما من العرب، وكانوا قبل بعثته يستفتحون على المشركين ببعثته ويقولون: يا ربنا أرسل النبي الموعود إرساله حتى ننتصر على الأعداء. فلما جاءهم ما عرفوا وهو محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا منهم أن تكون النبوة في العرب، وهم بزعمهم أحسن أثاثا ورئيا، ولم يعلموا أن النبوة والإيمان بها فضل من الله يؤتيه من يشاء. ومثلها أيضا قوله تعالى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الضمير في قوله يعرفونه عائد على العلم في قوله: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فكتمانهم الحق وعدم جريهم على مقتضى علمهم لما فيهم من الجاهلية والاعتقاد أن فضل الله مقصور عليهم لا يتعداهم إلى غيرهم.

لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وعلى ذلك قول القائل: كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. من فضلك تابع بقية المادة.